يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن اللعن الموجود في أكل الربا أو في السرقة وهو الطرد من رحمة الله لا بد أن يرتبط بباقي النصوص. لا شك أن السرقة كبيرة من كبائر الذنوب وهو فعل قبيح، كذلك الربا هو كبيرة من كبائر الذنوب وهو فعل قبيح، لكن هل كل من وقع في الكبيرة يقع عليه اللعن؟ أم أن الأمر يتوقف على تحقق الشروط وانتفاء الموانع؟ لا بد أن تتحقق الشروط وأن تنتفي الموانع. انتفاء العذر الشرعي قد يكون جاهلا، قد يكون متأولا، فكونه وقع في هذا الفعل لا يقال إن اللعن وقع عليه مباشرة. وقد لا يتم هذا الوعيد بسبب التوبة، قد يكون تائبا، وهناك موانع كثيرة تمنع من وقوع الوعيد: التوبة، الاستغفار، الحسنات الماحية. وهناك أيضا موانع قد تكون من الخلق، يدعون لك المسلمون، يدعون لك يوم القيامة، قد يشفعون لك، كذلك قد يهدون لك شيئا من القرب أو شيء من الصدقة، وتكون من الموانع. والله عز وجل يبتليك أيضا ببعض المصائب المكفرة وقد يعفو عنك، وهي من الموانع. إذن لا بد أن ننظر للنصوص بنظرة أهل السنة، بنظرة العلماء، أن نجمع بين نصوص الوعد، أن نجمع بين نصوص الوعد والوعيد، فلا نكون كالخوارج فنكفر المسلمين، ولا نكون كالمرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. والسبب هو أنهم لم يجمعوا بين النصوص، بين نصوص الوعد وبين نصوص الوعيد. وهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل البدع.